تكون خبرا. نعم هذا هو الموضع الرابع الذي يحدث له الخبر وجوبا. تقدمت معنا أمس مواضع يحدث فيها الخبر وجوبا، ذكرنا منها ثلاثة. قلنا الأول بعد لولا الجوازية أو الامتناعية، بعد لولا الامتناعية، والثاني بعد القسم الصريح، والثالث بعد إيش؟ واو المعية. وقلنا بأن ضابط واو المعية ما هو؟ أن يكون ما بعدها مقارنا لما قبلها. نعم، ومثلنا على بهذا يعني على هذا بأمثلة، منها كل صانع وصنعته، ومنها أيضا كل ثوب وقيمته، وكل عمل وجزاؤه. فإن الجزاء لا ينفك عن العمل، والقيمة لا تنفك عن الثوب، أي لا يفارق ما بعدها ما قبلها. اليوم الكلام عن الموضع الرابع الذي يحدث فيه الخبر وجوبا. فقال المؤلف هنا قبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا، ثم مثل بقوله ضربي كيدا قائما. فأنت تبدأ الآن قائم هذا لا يصلح أن يكون خبر عن الضرب، هذا واضح، ما يصلح أن تقول ضربي زيدا قائم. هل القيام يتصف بأنه قائم؟ هل الضرب يتصف بالقيام؟ ما يتصف الضرب ماذا؟ بالقيام. فعلى هذا هذه الحال لا تصلح أن تكون ماذا؟ أن تكون خبرا، فوجب نصبها. وجب نصبها، فنحتاج إلى ماذا الآن؟ نحتاج إلى خبر. فهذه أو هذا الموضع من المواضع التي يحدث فيها الخبر وجوبا. قال قبل الحال أو بعد هنا قبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا ضرب زيدا قائما. قائما هذه ما تصلح أن تكون ماذا؟ أن تكون خبرا عن الضرب، لأن الضرب لا يوصف بالقيام. ما يقال ضربي قائم، هل هذا يقول هذا ضربي قائم على المعنى الحقيقي؟ ما جاء يقول ضربي قائم. فوجب هنا نصب الحال، ويكون في هذه الحالة الخبر محذوف وجوبا كما سيأتي تقديره من المؤلف. وضحت يا أخوان الحالة الرابعة. قال رحمه الله تعالى وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا نحو ضربي زيدا قائما، أي إذا كان قائما. فالخبر مقدر بقوله ماذا؟ إذا كان قائما. فمنهم من جعل الخبر هو إذا وحدها فقط، إذا هي الخبر، ومنهم من قال الخبر هو ما تعلق به إذا، والتقدير ضربي زيدا حاصل إذا كان ماذا؟ إذا كان قائما. فيكون الخبر أصله ما تعلق به إذا، تقديره حاصل، تقديره حاصل. وهذا الذي يظهر، والله أعلم، أن الخبر محذوف تقديره حاصل إذا كان قائما. هذا بالنسبة للموضع الرابع، وهذا التقدير عند البصريين. هذا التقدير الذي قدر المؤلف أن الخبر محذوف تقديره إذا كان قائما، هذا تقدير البصريين. هم الذين يقولون بأن التقدير هذا هو المذكور إذا كان قائما. أما الكوفيون لا، مذهبهم سهل، يقولون هنا قائما حال من زيد. قائما حال من ماذا؟ من زيد، والعامل فيه هو المبتدا ضرب. العامل فيه هو المبتدا ضرب، والخبر محذوف تقديره ضرب زيدا قائما حاصل. يقدرونه وجوبا بعد الحال، يقدرونه وجوبا بعد الحال، ما يحتاجون إلى هذا التقدير كله. فيقولون ضرب زيدا إذا كان قائما ما يحتاجون إليه، وإنما يقولون قائما هذا. الآن البصريون يا أخوان يجعلون قائما حال من إيش؟ من ضمير زيد، حال من ضمير زيد. والخبر أينه؟ محذوف، والتقدير ضرب زيدا حاصل إذا كان قائما. فلان قائم حال من ماذا؟ حال من ضمير زيد، وليس من زيد. حال من ضمير زيد الذي في كان التامة، يجعلون كان هذه تامة وفيها ضمير مرفوع على أنه فاعل، عائد على من؟ على زيد. فيجعلون قائما هذا حال من الضمير المستتر في كان المحذوفة مع الخبر. واضح الآن؟ أما البصري الكوفيون لا، يقولون قائما هذا حال من زيد، والعامل فيه هو ضرب. لكن المصريين يقولون العامل فيه هو كان المحذوفة، العامل في الحال كان ماذا؟ المحذوفة التي حذفت مع فاعلها، وهذا حال من ايش؟ من فاعل كان. هذا قائمة حال من فاعل كان الذي هو يعود على ماذا؟ على زيد، الذي هو يعود على زيد. هذا هو تكلف، فيه تكلف واضح. لكن الكوفيون يقولون لا، قائما هذه حال من من؟ من زيد. حال من زيد، والعامل في قائم ماذا؟ العامل في قائم ايش؟ طرف المبتدا الموجود. والخبر اينه؟ محذوف تقديره حاصل. تقديره ماذا؟ حاصل. ولا يحتاجون الى ان يقول اذا كان ماذا؟ إذا كان قائما. فالذي يظهر الله أعلم أن مذهب الكوفيين هو أسهل علينا إن شاء الله. نأخذ به، نقول قائما حال من زيد، والخبر محذوف تقديره حاصل تقدير حاصل. هذا هو خلاص يقول الكلام على هذه المسألة. اتضحت أو لم تتضح؟ إذا لم تتضح عدناها. الآن هذا التقدير يا أخوان قوله هنا ما لولا نغرر المسألة. عندنا مسألة رابعة يحدث فيها الخبر وجوبا. قال المؤلف بعد قبل الحال التي لا تصلح أن تكون ماذا؟ خبرا. ومثل على هذا بقوله ضرب زيدا قائما. فأنت ترى الآن قائم لا يصح أن يكون خبرا عن الضرب، لأن الضرب لا يوصف بالقياس، تحتاج إلى تقديره تقدير خبر محذوف. وجعلوا قائما، هذا البصريون جعلوا قائما حال من ماذا؟ هل هو من زيد؟ لا، من الضمير المستتر بماذا؟ لكانت تامة، أي من فاعل كان، كان قالوا بأنها تامة من فاعل كان الذي يعود على من؟ على زيد. والتقدير عندهم ايش؟ ضربي زيدا حاصل إذا كان ماذا؟ إذا كان قائما. واضح؟ هكذا قالوا. والبصر الكوفيون قالوا قائما حال من من؟ من زيد. والعامل في قائما المبتدا ضرب. أما المصريون قالوا العامل كان المحذوف، لكن الكوفيون قالوا العامل هو المبتدا ضرب، والخبرين محذوف والتقدير عندهم ضربي زيدا قائما حاصل. يقدرون بعد الحال وجوبا. التقدير عندهم ضربي زيدا قائما حاصل، فالخبر الحدوث تقديره حاصل عندهم. هذا هو خلاص المسألة. وبقي يا اخوان مذهب اخر كالمذاهب بقيت، لكن هذا ان شاء الله الذي نمشي عليه وهو السهل. بقي مذهب ايضا سهل او اسهل كذلك وهو مذهب الاخبث، يقول الخبر محدوث وهو مصدر. الخبر محدوث كان يقدر بمصدر عامل، ويجعل هذا ايش؟ يجعل قائم حال من ماذا؟ من الضمير الذي اتصل بالمصدر المحذوف هذا. والتقدير عنده ضرب من زيدا ضربه قائما، هكذا التقدير عنده زيدا ضربه قائما، فيجعل الخبر مصدر محذوف تقديره ماذا؟ ضربه، يجعله عامل بماذا؟ هذا المصدر في ضمير الحال، يجعله عامل في ضمير صاحب ماذا؟ صاحب الحال. هذا تقدير الأخفش اختار ابن هشام، واختاره ايضا عيسى بن مالك رحمه الله تعالى. يقول الأخفش الخبر محذوف. ما هو الخبر هذا المحذوف؟ قال يقدر بمصدر، ويجعل هذا المصدر عامل في ضمير صاحب الحال. هذا المصدر يجعل عامل في ضمير صاحب الحال. والتقدير عند ضربي زيدا ضربه ماذا؟ قائما. ضربي زيدا ضربه قائما. وهذا المذهب اختار ابن مالك في التفسير، وايضا ابن هشام في المغني قال لذلة المحذوف. لذلة المحذوف ابن هشام يرجح مذهب الاخفش ان الخبر مصدر محذوف عامل في ضمير صاحب الحال. الخبر عند الأخفش مصدر محذوف عامل في ضمير صاحب الحال كما ترى ضربه قائما. المهم أن الأقرب هو مذهب الكوفيين أو مذهب الأخفش هذا. أما مذهب البصريين فهو مذهب تكلف، فيه تكلف كما ترى. وأنت بصري أم كوفي؟ أنت عموما نعم أحسنتم. نحن مع الأسهل يا أخوان، لا كوفي ولا بصري، ونحن من أصحاب الكوفة ولا من أصحاب البصرة. نأخذ إن شاء الله المذهب الأسهل، ما كان سهلا علينا أخذنا به. قال رحمه الله تعالى ضربي زيدا قائما. عندما نلقى الإعراب عندك الثانيين ضربي زيدا قائما الثانيين أنا لا أتركها من الله لا نعم. ضربي مبتدا مرفوع على امرئ ضم مقدر منه مضمور يشفع للحل في حركه المناسب، وضرب مضاف والياء وزيدا وضرب ولم باب يضاف في المصدر الى فاعله، الياء هذه فاعل نعم باب يضاف في المصدر الى فاعله. زيدا مفعول به لضرب، وقائما حال من من؟ حال من من؟ حال من زيد على مذهب الكوفيين. وعلى مذهب المصريين حال من ضمير زيد المستتر في كان المحذوفة التامة، المستتر في كان التامة المحذوفة. والتقدير عندهم ضربي زيدا إذا كان قائما، خبر محذوف تقديره إذا كان قائما. والبصري الكوفيون يقولون قائم حال من زيد، والخبر يقدر بعد الحال. والتقدير عندهم ضربي زيدا قائما حاصل. هذا سهل صح أو أسهل علينا؟ والأخفش يقول الخبر محذوف يقدر بمصدر عامل في ضمير صاحب ايش الحال، عامل في ضمير صاحب الحال، والترجيح عنده ضرب زيدا ايش ضربه قائما، ضرب زيدا ضربه قائما. فالمهم ان النخاع حسنا يخرجون الاشياء. وهذا اختاره يا اخوان ابن مالك وانه يشاف المغني. تقول بهذا قد انتهينا من مواضع الحذف الخبر، بقيت مواضع حذف المبتدا يا اخوان لزوما تراجع من الكتاب من الشرح، فترى الشارح رحمه الله تعالى مواضع حذف المبتدا وجوبا تراجع ان شاء الله، مفيده ومهمه متى يحدث المبتدا وجوبا تراجع من الشرح. قال رحمه الله تعالى الاخ يقول هنا اولا يقول بسم الله ابو بلال صالح ابا بلال بحرف من ذا ابو بلال حفظه الله او حفظه الله، نرجو ان لا تتنزل مع بعض الاخوه، فغالبهم درس القطره وجزاك الله خيرا. نعم نحن ما نتنزل الان، نحن نكرر من اجل المبتدئين. صحيح ان بعض الاخوه درس القطره وبعضهم يمكن بيننا درس ابن عقيل ابن عقيل، فنحن نحاول نتوقف مع جميع الاخوه حتى يفهموا. لذلك انا اكرر كثيرا من اجل الاخوه المبتدئين حتى يستقر في اذهانهم هذا الشيء. نعم وهذا الذي يحصل ان شاء الله. نعم الذي درس القطره ودرس ابن عقيل ما ياتي الا لحاجه، اما اذا كان ياتي من اجل الاعترابات ومن اجل هذا فهذا لا محل لهم الاعراب، يقوم احسن لهم الان. فالذي يريد يدرس ويفهم ويستفيد ياتي، اما الذي يريد يعترض دائما ليس له لا بس هذا سؤال، اما اعتراض وزياده وغيره من هذه الاشياء هذا يكون من المدرس ان شاء الله. وان شاء الله نحاول نتوصل. الان هذا صاحب الورقه ما فهم الموضع الاخير، من اللي جاء الورقه؟ الموضع الاخير حتى نكرر لك ما تفرق الله فيك. الموضع الاخير واضح ها؟ نعم لكنه واضح عندك، واضح ان شاء الله. الخبر محذوف تنذيره حاصل يقدر بعد الحال، وقائم حال من من؟ من زيد، ما هو حال من ضمير زيد المحذوف مع كانت تامة، لا هذاك مذهب المصريين. احسنت بارك الله. قال رحمه الله تعالى باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وتسمى النواسخ. والنواسخ جمع ناسخ، والناسخ في اللغة هو ماذا؟ أو النسخ في اللغة هو الإزالة والنقل. تقول نسخ الشمس أول أي أزالته، وتقول نسخت الكتاب أي نقلته. أما في الاصطلاح فالمراد الناسخ ماذا في الاصطلاح؟ هو ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، هذا هو المراد الناسخ في الاصطلاح، ما يرفع حكم المبتدأ والخبر. فالمؤلف بعد ما انتهى من الكلام على المبتدا والخبر شرع رحمه الله تعالى في نواسخ المبتدا والخبر، اي ما هي الاشياء التي ترفع حكم المبتدا والخبر، وعرفت ان حكم المبتدا والخبر الرفع، فياتي هذا الناسخ ويرفع هذا الحكم المتقدم للمبتدا والخبر. قال رحمه الله تعالى وتسمى النواسخ، ونواسخ المبتدا او الابتدائي تسمى هذا وهذا. قال وهي ثلاثه انواع، الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، ما يرفع المبتدأ يجدد له رفعا غير الرفع الذي كان عليه قبله، لأن الرفع الذي كان في المبتدأ بعامل ماذا؟ بعامل معنوي وهو الابتداء، أما بعد دخول الناسخ يكون ماذا؟ بعامل نفسي وهو كان أو إحدى أخواتها، هذا النوع الأول. قال ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان أخواتها والحروف المشبعة ليس وافعال المضاربة، هذه كلها تدخل على المبتدا والخبر وترفع المبتدا وتنصب الخبر. والثاني ما ينصب المبتدا ويرفع الخبر وهو الا اخواتها ولا التي لا تلزم، تتابع ان شاء الله تفصيلا، هذا اجمالا فقط. والثالث ما ينصب المبتدا والخبر جميعا وهو ظن اخواتها، هذه هي النواسخ ان شاء الله تحصل على ثلاثه اقسام، وهذا التفصيل من حيث العمل، هذا الترتيب المذكور من حيث العمل. القسم الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر، والقسم الثاني ينصب العكس، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والثالث ينصبهما جميعا. وقلنا بأن هذا الترتيب من حيث العمل، أما من حيث الحرفية والفعلية فهو على قسمين، قسم حروف وقسم ماذا؟ أفعال. هذا من حيث الفعلية والحرفية، على قسمين، قسم حروف وقسم أفعال. والحروف يعتبرها إن وأخواتها الحروف، ومعها أيضا ما يساوي غير ذلك. قال فصل: فإما كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدا والخبر، ترفع المبتدا وتسميته المبتدا باعتبار حاله قبل دخول الناس، قوله ولا ترفع المبتدا سماه المبتدا، فالتسمية هنا يا اخوان باعتبار حاله قبل دخول الناس، فقال ترفع المبتدا، وإلا بعد دخول الناس قال يقال له مبتدا، ما يقال له مبتدا. فعلى هذا قوله ترفع المبتدا أشار به إلى أنه قبل ماذا؟ قبل دخول الناس كان يسمى مبتدا، أما بعد دخول الناس فلا يسمى مبتدا. فعلى هذا تقول تسميته مبتدا باعتبار حاله قبل دخول الناس. قال رحمه الله تعالى: فإنها ترفع المبتدا تشبيها بالفاعل، أي بفاعل الفعل المتعدي. قال هنا ترفع المبتدا تشبيها بالفاعل، أي أن هذا اسمها يكون مشبها بفاعل ماذا؟ الفعل المتعدي، نحو ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، فقولك كان زيد قائما، هذا الفاعل هذا الاسم مشبه بماذا؟ بفاعل الفعل المتعدي، وهو قولك ماذا؟ ضرب زيد عمرا، وجه الشبه هو في الرفع. قال: فإنها ترفع المبتدا تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها. نعم، ويسمى اسمها. ايش اسمها؟ ليش لا يقول يسمى اسمها؟ اسمها ليش يقول به؟ نعم، ولا ينفع بها المبتدا تغيرون هو. لا يقول فاعل مستتر، ينصب مفعولا يسمى، لا يقول فاعل مستتر هو، ويسمى مفعول ثاني. قال: فإن ترفع المبتدا تشبيها بالفعل يسمى اسمها، وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول، أي بمفعول الفعل المتعدي، من حيث أنه يتم به المعنى، كلاهما يتم به المعنى، هذا هو وجه الشبه. فقالوا تشبيها بالمفعول أي بمفعول الفعل ماذا؟ المتعدي، بنحو ضرب زيد عمرا فقائما، من نحو قولك كان زيد قائما، قائما هذا المنصوب الخبر مشبه بماذا؟ بعمر، في قولك ضرب زيد عمرا، حيث ان الكل يتم به المعنى او يتم به تمام المعنى. وهذا الكلام على الناقص يا اخوان. اما التامه فالمرفوع يقال له ماذا؟ يقال له فاعل، ما يقال له يشبه بالفاعل، يقال له ماذا؟ فاعل مباشره. لكن هذا الكلام على الناقصه التي لا تكتفي بمرفوعها، تحتاج الى مرفوعها الى منصوب، فمرفوعها يكون مشبها بفاعل الفعل المتعدي، ومنصوبها الخبر هذا يكون مشبها بماذا؟ بمفعول الفعل المتعدي، بنحو قولك ضرب زيد عمرا. قال رحمه الله تعالى: يسمى خبرها، اي المنصوب يسمى الخبر. وهذه الافعال على ثلاثه اقسام، احدها ما يعمل هذا العمل من غير شر، وهو كان وانت واصبح واضحى وظل وبات وصار وليس. هذه سبع الافعال، سبع صح وثمانين؟ ثمانية. نعم، سبعة في ثمانية. هذه سبع الأفعال يا أخوان تعمل مطلقة من غير شرط، بخلاف بقية الأفعال فإنها تحتاج إلى العمل إلى ماذا؟ إلى شرط. ثمانية. نعم، لا يقول ثمانية أفعال التي تعمل من غير شرط. وهنا كان، وكان تقدم معناها ماذا؟ معنى كان ماذا يا أخوان؟ اتصاف الاسم، أو اتصاف الاسم بالخبر في ماذا؟ في المضي. كان معناها اتصاف الاسم بالخبر بماذا؟ في المضي، اما مع الاستمرار او مع ايش؟ او مع الانقطاع. مع الاستمرار وكان ربك قديرا، وكان الله غفورا رحيما، فهنا مع الاستمرار كان وما زال، كان وماذا؟ وما زال يتصف بهذه الصفه. واما مع الانقطاع، هل فعل الانسان حين من الثاني لم يكن شيئا مذكورا، ثم بعد ذلك ايش؟ كان شيئا ماذا؟ مذكورة. فالمثال الثاني على أن كان أفادة إيش؟ اتصاف الاسم بالخبر في ماذا؟ في المضي، مع إيش؟ مع الاستمرار ومع الانقطاع؟ مع الانقطاع. فهل يتعلم تأثير المنظر لم يكن شيئا مذكورا، لأنه بعد ذلك كان ماذا؟ كان شيئا إيش؟ مذكورا إنسان، وهو المعروف لديكم. وأنت ماذا تزيد؟ وقد تحتمل هذا وهذا، كان محمد مجتهدا، هذا المثال محتمل اتصاف الاسم بالخبر في إيش؟ في المضي مع الانقطاع، ومحتمل اتصال الاسم بالخبر العمالة مع الاستمرار باعتبار انه كان ومات ولا زال مجتهدا. واضح ان شاء الله. هذا بالنسبة لكانه تفيد اتصال الاسم بالخبر في المضي اما مع الانقطاع واما العمالة مع الاستمرار، هل تكون محتملة لهذا وهذا كما في المثال الاخير. قال وانت، وانت ماذا تفيد كما في التحفة؟ تفيد اتصال الاسم بالخبر في ماذا؟ في المساء. تفيد اتصال الاسم بالخبر في المساء. كان امس زيد نشيطا اتصف بالنشاط في المساء. واصبح تفيد اتصال الاسم بالخبر ماذا؟ في الصباح، وهو من متين متقل هذا قول. وايضا من طلع الفجر، نعم يقال له الصباح الى الزوال. قال واضحى، وهي تزيد اتصال الاسم بالخبر في الضحى، وهو طالب لنا من ارتفاع الشمس رمح الى الزوال. صح، هذا الضحى كنا يقال له ضحى. وظل تزيد ايضا اتصال الاسم بالخبر ماذا؟ وأنها تزيد اتصال الاسم بالخبر في ساير النهار. ظل زيد قائما، ظل زيد ماذا؟ قائما، اي انه اتصف بالقيام من ماذا؟ من طلوع الفجر الى النهار. يبدا من طلوع الفجر، يبدا من طلوع الفجر النهار. فقولك ظل زيد قائما اي اتصف بالقيام من طلوع الفجر الى ماذا؟ الى غروب الشمس. وبعضهم قال ان ظل لا تقال الا في الشيء الذي له ظل، لا تقال الا في الشيء الذي له ظل، فعلى هذا تكون من طلوع الشمس الى غروب ماذا؟ الى غروبها. فاذا كانت ظل لا تقال الا في الشيء الذي له ظل، فتكون من طلوع الشمس الى ماذا؟ الى غروبها. الا هذا وهذا الامر صح. قال رحمه الله تعالى وذات، وهي تفيد اتصال الاسم بالخبر في البيتوته احرم بماذا؟ في الليل. تفيد اتصال الاسم بالخبر ليلا مثل ذات زيد مسرورا، ذات زيد مقلبا، اي اتصف بالصلاة او بالسرور في ماذا؟ في البيتوته وهي الليل، او هو الليل. هذا بالنسبة لذاته في اتصال الاسم بالخبر في المدينة او في الليل كما ذكر هذا صاحب الشقة. قال وصار، وهي تريد ماذا يقول؟ التحول والانتقال. بين التحول والانتقال تقول صار قوله افريقا، اي تحول من ماذا؟ من حالة الى حالة دل عليها الخبر. تحول من حالة الى حالة دل عليها ماذا؟ الخبر. صار الطين إبريقا، أي تحول من طين إلى ماذا؟ إلى إبريق. وهنا قال انتقال اسمها من صفة إلى صفة أخرى، مثل صار زيد ثقيلا، أي تحول من صفة إلى ماذا؟ إلى صفة. أو حقيقة، من حقيقة إلى حقيقة أخرى، مثل صار الطين إبريقا، تحول من حقيقة وهي الطين إلى ماذا؟ إلى إبريق. وهي ما ينتقل لصفة أو ماذا؟ إلى انتقال الاسم من صفة إلى صفة أخرى، أو من حقيقة إلى حقيقة ماذا؟ إلى حقيقة أخرى. فالشاهد أنها تفيد الانتقال والتحول، أو التحول والانتقال. قال وليس، وليس ماذا تفيد؟ تفيد نفي الخبر عن الاسم في الحال. ليس تفيد كما تقدم في التحفة، نفي الخبر عن الاسم في الحال. ليس زيد فاهما، ليس زيد فاهما، أي في الحال ليس بفاهم. وقد تكون لزمن من الأزمنة إما المضيف أو الاستقبال، وهذا يكون بقرينة، وهذا يكون بقرينة، لكن من غير قرينة فهي تفيد اتصاف ماذا؟ أو تفيد نفي الخبر عن الاسم ماذا؟ في الحال. هذا من عند عدم القرينة، عند عدم القرينة فهذا هو معناها، تفيد نفي الخبر عن الاسم في الحال. ليس زيد فاهما أي في الحال، وعند وجود قرينة تكون لما قيدت به، تكون لما قيدت به. ليس زيد فاهما أنت، فهنا ماذا تفيد؟ تفيد نفي الخبر عن الاسم ماذا؟ في المضي. واذا قلت ليس زيد اتيا غدا، تفيد ايش؟ نفي الخبر عن الاسم ماذا؟ في المستقبل. واضح الان؟ لكن عند عدم القرينه فهي لنفي الخبر عن الاسم في الحال، عند عدم القرينه. يفهم هذا يا اخوان؟ الان سياتينا الامثله. قال رحمه الله تعالى نحو وكان الله غفورا رحيما، وهذا فرق سهل نمر عليه. نعم كان العلماء مراهم الى شخص ناقص. نعم ورحيم الخبر ثاني، كان الله غفورا رحيما، خبران وطور الخبر ورحمون الخبر ويشد عندي بالخبر كما تقدم. أنا الذي يظهر لي خبر صاحب التابع الموصل خبر أخبرت عن الله بأنه غفور وأنه ما بش وأنه رحيم هو كيف في المعنى. أما في الإعراب الذي يظهر أنه خبر لأن الخبر يجيب أن يتعدد. لو قلت الله غفور رحيم الله غفور رحيم قدير إلى آخر ذلك فماذا هذا يكون من باب إيش؟ تعدد الأخبار. إذا دخل الناسخ يبقى علمه يكون من باب تعدد الأخبار. فغفور الخبر أول ورحيم الخبر ثاني. قال الشاهد يا خيطانا قال فأصبحتم بنعمته إخوانا. واحد من الإخوان الذين هم عبد الرحمن فأصبحتم بنعمته إخوانا. شاهد ايش اصبحتم وهنا اصبح بمعنى بمعنى صرتم بمعنى صار هنا احسنت بارك الله فيك. وليس معناها الذي وصفها في الاسم بالخبر ماذا في الصباح. هذا ليس المعنى هنا يقتضي هذه الايه وانما معناها هنا بمعنى صار لان هناك افعال تاتي بمعنى صار تخرج عن المعاني التي ذكرت فيها. هناك افعال خمسه تكون بمعنى صار لا تكون بمعنى المعاني التي ذكرناها قبله وانما تكون بمعنى صار منها كان تاتي بمعنى صار فكانت هباء مندسه اي ماذا معناه وبثت الجبال تحت بثا فكانت هباء مندسه اي بمعنى ماذا صارت ايش هباء مندسه. وكذلك اصبح ايضا تاتي بمعنى صار تخرج عن المعنى الاصلي لها فتاتي بمعنى صار ونفس العمل تعمل يا اخوان. اما العمل نفس العمل تعمل سواء كانت بمعنى الاصلي او بمعنى صار. فلان أصبح بمعنى صار في قوله فأصبحتم بنعمته إخوانا أي صرتم بنعمته ماذا إخوانا. واضح لنا أي بسبب نعمته إخوانا. وأيضا أيضا مما يأتي بمعنى صار أنت أنت تأتي بمعنى صار كما في قول الشاعر أنت خلاء وأنت أهلها احتمل أخنى عليها الذي أخنى على لبد. الشاعر ما هو أنت خلاء وأنت أهلها احتمل أخنى عليها الذي أخنى على لبد. أنت الأول فقط الشاهد هو الأول أنت الأول فأنت هنا بمعنى ماذا بمعنى صارت صارت خلاء. وكذلك أيضا ضل تأتي بمعنى صار ضل تأتي بمعنى صار كما في قوله تعالى ضل وجهه مسودا إذا بشرب الأنثى ثم قال بعد ذلك ضل وجهه ماذا مسودا أي صار وجهه مسودا. وأيضا أضحى تأتي بمعنى صار أضحى تأتي بمعنى صار تخرج عن معناها الأصلية وتكون بمعنى صار كما في قول الشاعر أضحى يمزق أسرابي ويضربني أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. شاهد ما هو أضحى بمعنى ماذا بمعنى صار يمزق أسرابي أضحى يمزق أسرابي ويضربني أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. فالشاهد هو أضحى بمعنى صار. فعلى هذا قوله فأصبحتم بنعمته إخوانا هنا أصبح بمعنى ماذا بمعنى صار وهناك أفعال تأتي بمعنى صار ترادف صار في المعنى وهي كانت وأصبح وأضحى وظل وماذا وأنت لا وأضحى وظل وأنت هذه الأفعال الخمسة يا أخوان ترادف صار في المعنى أي أن لا تخرج عن معانيها الأصلية وتكون بمعنى ماذا بمعنى صار كما خليته من الأمثلة. هذا الذي فهم أصبح هنا والعمل نفس العمل. قال ليسوا سواء قال هو محمد السهل لكن صالح نعم ليس سواء لا ليس ليس ليس ليس سواء ليس ليس سواء مخلوق الكلام على ليس وكان هذا الافعال الناس ليس في علمه وابني على على الضم الصالح نعم ولو اسم واضح يا مصطفى بن عبد السلام على وضعه ليس سواء وسواء خبر واحد. قال ونحو ظل وجهه مسودا سهل الاعراب ظل فعل ما سهل يا اخو ما يحتاج ووجهه ماذا اسم ظل ما هو فاعل اسم ظل ومسودا ايش خبر واحد. والشاهد هنا ظل، ومعناه ايش هو ظل؟ هل الصواب الاسم بالخبر في النهار؟ لا، لان هذا ما هو هذول ان الصواب فقط في النهار انه ظل وجهه ماذا؟ مسودا، بل استمر على هذه ايش؟ الحاله لما يبشر بهذا الشيء استمر على هذه الحاله وهو انه يظل وجهه مسودا، فهي ليست بمعنى الصواب في النهار، لا، وانما هنا بمعنى صار ظله. قال والثاني لا متعين مما يعمل ايش؟ هذا العمل مطلقا من غير شرط. قال والثاني ما يعمل هذا العمل من شرط ان يتقدم نفي او نهي او دعاء وهو زال وفتح وبرح وانفك ومعانيها واحده، معناها واحد، هذه الافعال الاربعه التي ذكرت زال وفتح وبرح وانفك معانيها واحده، وهذه معنى ماذا؟ بمعنى الاستمرار، بمعنى الاستمرار، من فتح وتقول ما زال زيد قائما اي ماذا؟ اي استمر على القيام، ما زال زيد عالما اي استمر على صفه العلم، فمعاني هذه الافعال الاربعه واحده، وهو ماذا يا اخوان؟ الاستمرار، تزيد الاستمرار، فهذه الاربعه الافعال تعمل هذا العمل. ما هو العمل هذا المشار اليه؟ ان ترفع المبتدا وتنصب ماذا؟ الخبر، هذا هو العمل المراد. تعمل بشروط، ما هو الشرط؟ ان تسبق بنفي او نهي او ماذا؟ او دعاء، ان تسبق بنفي او نهي او دعاء، او تقول نفي وشبه نفي. قال وهي زالت، والمراد زال هنا ماضي يزال، زال ماضي يزال، وليس زال ماضي يزول، انتبه لهذا، هذا مهم جدا، لابد ان تنتبه له. قوله زال المراد بها زال ماضي يزال، اي يستمر، بمعنى ماذا؟ يستمر. اما زال التي هي ماضي ليزال فانها تكون تامه، تكون تامه ولا تكون متعديه، وانما تكون لازمه، مثل ماذا؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، فهذه الان زال ما هي اخر؟ هذه تامه، واضح؟ لا، لان ماضيها، لان المضارع ماذا الان؟ تزول، واذا كان المضارع مضارع زال تزول فانه يكون ماذا؟ تاما، لا يعمل عمل كان، لا يعمل عمل كان، وهو المعنى يكون ماذا معناه يا اخوان؟ معنى يزول ماذا يكون؟ اي ينتقل او ماذا؟ او يتحول، ينتقل او يتحول، فهنا زال تكون تاما في هذه الحاله، اذا كان الزال ماضي يزول فانها تكون ماذا؟ تاما، واذا كان الزال ماضي يزال، زال ماضي يزال مضارعه يزال، وماذا تكون؟ تكون لابد، وهي المراده في درسنا، وهي المراده في درسنا، اما زال مضارعه يزال يزول فهذا يكون الفعل ماذا؟ تاما، لا يكون ناقصا، كما في قوله تعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، ومثل قولك ايضا زالت الشمس، زالت الشمس، ما هي زال هذه؟ تاما ام ناقصا؟ تاما، هذه ايش؟ تاما، لان مضارعها ماذا؟ او لان مضارعها ايش؟ يزول او تزول، تقول تزول الشمس، اي بمعنى ماذا؟ تنتقل، فقولك زالت الشمس هذا الفعل تام، لان مضارعه ماذا؟ يزول، مضارعه يزول، واضح ان شاء الله. الان نحن نتكلم على زاله، زاله هذه التي تكون ناقصه بمعنى يستمر، مضارعها يكون يزال، مضارعها يكون ماذا؟ يزال، كما في قوله لا يزالون مختلفين، مضارعها يكون يزال، زال يزال، واضح الان؟ زال التي مضارعها يزول هذه ليست من زاجنا، زال التي مضارعها يزول كما في قولك زالت الشمس هذه ليست من زاجنا، لانها تامه بمعنى تنتقل، بمعنى ماذا؟ انتقلت او تنتقل، واضح الان؟ ومن هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، اي بمعنى ماذا؟ تنتقل، فهذا الان الفعل كان الناقص؟ كان، واضح الان؟ لانه ايش؟ مضارع لزال، فاذا كان مضارع زال يزول فانه كان يكون. نعم، هذا معنى الاستغلال، وكيف معنى الاستمرار؟ تقول يعني ما زال زيد نشيطا اي مستمر، لكن اذا قلت ما زالت الشمس، ما زالت الشمس، هل تعمل غلط؟ ما زالت الشمس، ما تعمل، لان بمعنى ايش؟ ما انتقلت من مكانها الى الان، واضح؟ فهي تامه، وبعدها يكون فاعل، ما هو اسم، يكون فاعل لها لانها تامه، والتي تحتاج الى الاسم والخبر الى الناقصه، واضح يا اخوان ان شاء الله؟ زال مضارعه يزول، اذا كان مضارعه يزول فهو تام. تعرف بالمعنى كيف؟ بالمعنى تعرفه. لا لو قلت يكون المعنى بالمعنى ينتقل ويتحول. لا لو قلت الشخص فلان زال من مكانه. فلان زال من مكانه. يتحول انتقل من مكانه. فايش هو لذلك؟ ما هو مبارئها؟ يزول. واضح ليه؟ فالشيخ هو الذي يظن منه كذلك. كل من مكانه على انتقل هل تم؟ طيب يا اخوان فالان زال التي تعمل عمل كان هي التي مبارئها ايش يزال. اما التي زال مبارئها يزول فان ليست من هذا الباب. ومنه قول الشاعر اجد الترحل غير ان ركابنا او غير ان ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. ما يزال هنا اجد الترحل غير ان ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. هذه تامة أي أن الحالة ما قد انتقلت. تم تبارك الله فيك. وبقي أيضا زالة التي هي مبارئها ماذا يزيل أيضا ليست من هذا الباب. زالة التي مبارئها يزيل ليست من هذا الباب. هذه تكون بمعنى ميزة. تقول زال زيد غنمه عن بعضه أو زال زيد بعضه عن معده. زال زيد بعضه عن معده. هل هي من هذا الباب هذا؟ ليست من هذا الباب لأن بمعنى ميزة. بمعنى ماذا؟ ميزة فهي ليست من هذا الباب. وهذه مبارئها ماذا زال زيد بعده عن معده؟ مبارئها يزيل أو يزيل بعده عن غنمه. فهذه مبارئها يزيل. فإذا كان مبارئها يزيل فهي ليست من هذا الباب. فبقيت معنى الآن زال مبارئها ماذا؟ يزال. أما زال مبارئها يزول فهي بمعنى ماذا؟ ينتقل وتكون تامة. وزال مبارئها يزيل بمعنى يميز. هل هي من هذا الباب؟ ليست من هذا الباب وهي تامة وتكون متعدية الأخيرة. طيب قد انتهينا من زال الآن الكلام عليه. هذا هو حاصل الكلام على زال إن شاء الله يعرف. وهو مهم ينفعك يا أخوان ينفعكم. وهنا قال لك شخص زالت الشمس وزالت الماء بأمل أمل كان وشمس اسمها وخبرها محدود تنجرها ما ندري ايش تدبيره. تحتاج إلى تدبير. لا هنا تامة زالت الماء والشمس فاعل. قال رحمه الله تعالى وفتي وبرح وانفك. وهذا كما سمعت لابد ان تسبق بماذا؟ بنفي او دعاء او نهي. الا ان النهي قد يكون ملفوظا به وقد يكون ماذا؟ مقدرا بخلاف النهي والدعاء. لابد ان يكون ملفوظ به. لكن النفي قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا ملفوظ به كما سياتي الى انسانون مختلفين مقدرا مثل ايش؟ فقلت يمين الله أبرح قائدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. الشاهد فقلت يمين الله أبرح قائدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. أبرح النبي محذوف تقدير عيش لا أبرح قائدا أن يستمر على هذه الحالة. واضح لنا. ومنه قوله سبحانه وتعالى تالله تفتأ تذكر يوسف. تالله تفتأ تذكر يوسف. أين النبي الآن؟ مقدر والتقدير تالله لا تفتأ تذكر يوسف. أي أنك مستمر على ذكره. أي أنك مستمر ماذا؟ على ذكر هذه الأشعار. قلنا معناها الاستمرار يا أخوان. فالآن قول النفي هذا النفي قد يكون ملفوظا به وقد يكون ماذا؟ مقدرا. أما النهي والدعاء فلا يكون مقدرا. النهي والدعاء لا يكون مقدرا. والنفي تعرف أنه مقدر يكون قبله قسم في الغالب. النفي الذي يكون مقدرا لابد أن يسبق بماذا؟ بقسم. لابد أن يسبق بقسم النفي هذا الذي يحدث. لا بد أن يسبق بقسم كما ترى في الآية الله وفي البيت الشعر فقلت يمين الله. واضح الآن. فالنبي يحدث بعد القسم. النبي يحدث بعد القسم يراد هذا. قال رحمه الله تعالى نحو لا يزالون مختلفين. إنما الإعراب الإخوان قال لك أنه الذي وضع يده على لا يزالون اللام لا هذا نفلا لا حرف نفي احسنت. ويزالون فعل مضارع مرفوع لتجرد من ناصب والجازم على مترجعه سمود النون والواو مختلفين خبرها. وانت يا اخي تالله نعم تالله تفتأ تذكر يوسف اعراب نعم مقتل به احسن. والدار مجرور تعلق بفعل محذوف اقسم. احسنت. عنده. الله لا تبتعوا تذكروا يوسف. واسمها اسمه ضمير مستتر ضميره انت. نعم. وجملة تذكر يوسف المحل نصب خبر تكتب جملة تذكر يوسف. والله لا ما في جملة هنا. قسم متعلق بفعل محذوف جرى مجرور وتذكر يوسف خبر لتكتبه. نعم عندك يا اخي. فقلت يمين الله يبرح وباعدا عندك انت وصفني اشارة. نعم وعندك تبارك الله عندك. فقلت يمين الله أبرح قاعدا مبتدا يمين مضاف رفض الجلالة مضاف إليه أبرح قاعدا إذا عرف النبي احسنته وهي لا احسنت بارك الله وهي الوحيدة التي تحدث من حروف حروف النبي لا نعم واسمه مستتر تقديره أنا أفرحه أنا وقاعدا خبرها الشاهد أنا حدك إيش النافي كما قلنا لكم أن النافي قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا ويحدث بعد إيش بعد القسم يحدث كثيرا بعد القسم احسنت. قال رحمه الله تعالى خلاص هذا اللي تعال الله خلاص يا اخي انا بدي اقول لك ما يسمى قول القول. فقلت